bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd wa huwa jirnay tafsir surah al-maida wa hanu dambaysay juzki tadalat la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu qalu inna nasara arintaasan no dambaysay oo ilaahay uu noo sheegay sida ay kala yihiin gaaladu aayaddaas waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in fahamkooda uu maarata u fahmaan in yahuudda iyo nasaarada iyo mushrikiinta inay muslimka yacni jecel yihiin oo nasaarada xoogaa ay mushrika jeceshaa maxamo saas maaha yahuud iyo mushrikiin arqaamay kala leeyihiin yahuuda number one ah numberka labaad waa mushrikiin saddexaaday noqonayaan kuwa laakiin aayadda qaybta ka hadlayso waa markii la fiiriyo dadka islaamay oo ka islaamay nasaarada aada u tiro badan yihiin ilaa haddana waa islaamaan waana dad xoogaa yahuudda ka kibir yar marka loo fiiriyo laakiin yahuudda dabeecaddooda waa canaad iyo gaalnimo isku darsaday oo aan maaragtay lahayn dabac u arka dadka dhan inay ka sarreeyaan shacbullaahi almukhtaar waa sidaas wax badan oo soo marnay laakiin nasaarada kristanka ama xuruubu saliibiya muslimka yacni waa u heshiiyeen yahuud iyo nasaaro labadaba mid u dabacsanaa ma jiro laakiin labadooda markaas barbar dhigo xoogaa waa maaragtay labadooda kuwaana ka dabac yar markii la fiiriyo taariikhda waxay soo mareen dagaalo aada u culus muslimka iyo kristanka ayagoo marka taas dhankaas marka laga fiiri aayaadka aan ka soo hadlaynana wax badan waxaan soo aragnay wax gaalada aan u dabcayna ma jiraan ama yahuud ama nasaara ama wathani dhammaantood laa tattakhidu yahuudda walnasaara leh waa la isku cadfay marka yaan loo qaadan inay iyagu si gaara loogu dabcayo bacduhum awliyaau bacdin ayagu waa isxulufaystaan muslimkana wax dabac iyo naxariisa uma leh laakiin labadooda duuduub ahaan marka la fiiriyo waa kala xajmi yar yihiin oo muslimka kuwaana aada u islaami waxaana lagu sheegay dalika biana minhum qisiisiina wa rubaanan wa annahum laa yastakbiruun dad aan kibrayn markii xaqii ay qaadanayaan oo dadka ka islaamana sidaasay ahaayeen yahuuddama dad yaraa ka islaama caadigii nebiga waqtiyadii dambena kolley aada uma badnayn yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu lakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu اlmuctadiin aayaadkan hadda ka bilowday halkan ilaa maaragtay aayaadka aan ka gaarno qaybo dambe aada waxa ugu badan dadka mu'miniinta in lala hadlayo oo qadiyada taxriimka iyo taxliilka ilaahay inuu iska leeyahay ee aduu aadan waxna xalaalay karin waxna aadan xarimi karin waxna aadan amri karin waxna aadan nahyi karin waa arrin ilaahay khaas u ah arrintaas in wax la xalaaleeyo ama dadka wax laga xarimo hawl ilaahay waxaa wey makhluuqa ilaah abuuray isagaa maslaxadooda iyo danahooda yaqaana dadka dhahaya hadda dad baan wax u jideynaynaa dad ha abuurteen markaa wax u jideeyeen laakiin khaaliqa dadka abuuray ayaa yaqaana waxay ku socon karaan oo maslaxadooda ah ilaahay yaqaana hadda waxaa laga hadlayaa wax xalaala oo sharcigu u baneeyey baa dad iska xarimeen oo waxay yidhaahdeen naftii baan cadaadinaynaa waana muslimiin yaa ayuha aladiina aamanuu lagu bilaabay waxaa bukhaari iyo muslim ay wariyeen caaisha radiallahu canha dad saxaabada ka mid ah ayaa nebiga waxay weydiiyeen haweenkii nebiga camalka nebiga uu qabto markuu guriga joogo si hoose u weydiiyeen markaasaa loo sheegay oo la yidhi saas uu yeelaa fakaannahum taqaaluuha waa yaraysteen marka camalka nebiga uu qabanayay salaadda ha noqoto soomka ha noqoto وحير بكتريا مركز إرادة وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحدنا محمد كجوجنا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا سوى الله دم ضعفي ذنبي سهرة يدنبي سنبوال ضعفي أما بمركز وانا إرادة طرق سكري جبينا ومحن سمعيننا مدعو إيرانية ما علينا وطن ما سومي ما يعني أفرنا ما علينا كسر سومي هل يمكن سنة الليل بها ويستاني مدعو إلى هوان كأيادبك بما هو عمبا هوان وطن ما بقر سنة مدعو إيران وهلبك لن موعنا يد طبعا هو حرار وعسام إلهي بن نيو أرين تاسمر كي نبي الله شاقي أبو نبي عراضي وكحراك أرنتاس وعيرانو إلهي ما إذكو عرصي بضانا هاي أنا إلهي مارتي إذكو تقوى بضان مركا مربع صوما مربع وأفرا بش وقتنا وصوما وقتنا وأفرا همينك سلاة الليل كوقتينا وتكدا وقتنا وصيحدا هوانك وقورسدا فمن رغب عن سنتي فليس مني منك سنة إذا نعى أو قرصدة إذا مدمع سنة إذا من قوين القرصدة أولاك وحي حواشا وإن لعنا وإن وقت الصوم وقتنا وأفراء لكن مركز تنصوم يا سادك لن ممنوع مجرد سادك أكو جراء ما الماء حرمين لصوم الله أقلي سعيدين أيام تشريق ما أقل وأيام عيدو كان قفت إنه استبر جبيه ونفط وقاديد قاديدك وقرباها بيديه وقص عنا يا مالي إبعادة التوسط إبعانتاي هي اقتصاد إيان أحد حيسي مرضى وحكودي نفط حق يقول هذا خيرك على حق يقول هذا أولاد الحق يقول هذا فأعد كل ذي حق حقه ندور بحق يسيسي ونحن نحن عد كتب قبرنا أما إلهي الله عبس بدنا ما جرته وحي أسمين جيانا أمارتي وح جديسا يعني نفتر إن هذا خير فادنا شايدان حتى خير فاسو قلي مالك النبي هو يدين وإيرادان رسولك إلى أساس وعلي يومي لكن خير من وحك الأولى مجيدة مالك خير فحتى قاسو قلي يسو مالك رسولك ترسلنا يا وحادا سمين كنا نقول وحاس كحر وحام ده وحي إلهي مالك قوب برنايي انا اسحرب دم يا ايها الذين امنوا ذاتك مؤمنين تا ايمانك لو ييره قال لما ابو لا تحرموا هي اسحرمنا طيبات ما شيء متكي سوانا احسن احل الله لكم الى ودي حلالي هدي دمرتا هدي عمتتا هدي ما تقرتا هدي وحك دولتا كل طيبات ما احل الله لكم وعام لا تحرموا هايسك حرميننا ضيبات ما شيء متكي سوانا أكسن أحل الله لكم إلهي أذن حلاليين ولا تعتدوا هنك أحد أذبننا وإلهي ذي حلاليين لفتقوا هذا إنك أحد أذبتين لمرهم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إسراف وإلهي كبد بديسي وامتدي انت ما رتوا حدا نقول كريم سمايسين هذا ناش وقتكتي سيدك خالق السمايان وعقوبه ونقول دينا يا ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم واحكي فايرا وكوفلا الله دادني سماء فاسوا تفسير وحي حلاشة لفت جيدي انك واحد قدبت وحكى المفسرين ولا تعتدوا إن شيء قام هذا لقى حرمي يعني نحو جيدا لقو حلالي هكو حد يدبنوا أرو نفتا إلينا قليل لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم وإله إذن حلالي نفتينا كو إلينا حد قد بينهم أيضا لابدوا أما حلاش نفتي إذن أتحد قدبتك أو إسراق أسميسي إلا المؤمنين تا إلهي ونوشى غي إلاد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ضدك مؤمنين تامركي وإحنا فقينا يان وأقوى عن سمين إسراف هي حد مذب هي بطرامي ولا تقتروا ولم رم يقتروا إيرينا ما سمين يان أوقف كمارت إيري كم سمين يانا وعن كفر مين أو كل ما أيضا ما سمين يان إسراف ما سمين يان وكان بين ذلك قواما أنت أقول له حاليا إسراف يعيري يقول له حاليا فصل غير وقفك مؤمن كا إنه السماية أو سن حد قدرنا السماين تقصيرنا السماين إفراد تقريب لما أقدر إن الله لا يحب الله مجعل المعتدين ذلك حد قدبه وحدود إله السماية حلاش وكوبا نينك حد قدبت أما نفتر أكون عريري سن أو أمارة الجلسين عريري لبدا الله تفسيرك وكسوعانه ما أقدر هذا سمرك إلهي أستجع عليه المعتدين تمحوج عليها ضدك متوسطة وجعيه وكلوا عنا مما رزقكم الله الله إذا كنت فيه إذا كنت رزاقه وحكم ذا حلالا أصبح حلالا وإذين بنانا طيبا واتقوا الله ألنا كعب سبع الرميه نوطا وإلهي طاعدي سراعا فألي أنشاء إلهي الراعا كتب مخالفة إلى أخلاف إنسان إيه عسيان وكل عنا مما رزقكم الله إلى إذ كو أرزاقي واحكم إلى عنا حلالا سواء مثل إذ كو أرزاقي شيء إذن بنان وطيب وناسا واتقوا الله إلى إن أرميهم أن أغبق الذي أليه كبق أنتم أذبك به الله مؤمنون الربيسنته إله الرميسنتهين وإله نماء الرميسنتهين كبقى وإذا فري قاتا وإذا كرابنا كتاقا تقول المركز رسول قابيه وانتثار الأوامر واجتناب النواهي إله كفري وحي أمارتي كير السماء سماء وحي كير كتاق كتاق مركز متقيات لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هل كما حكيت لنا كفارة اليمين وحلي هذا كفارة اليمين حيث قف كانوا دارتي وعقوا دارتي شيء وحاس يا وحاس إنه سمعين أيه كل عرتي ويجي ما سمعين وأسك الداعي كفار بلا غرام والله هبل يهبل إن أنا مصلحينين تصب الأرض أما وحاس يا وحاس وإن السمعية وسمين وإيدنا أو نوع مصلح كفار غرام دارتي ودارتي أو سمين وعيين وكل عرتي بارت اسمك معيت هاي بارو ولا بنا مد وعلى رلاق اليمين والله ما يستغف أو معيت هاي ومد قف لي هاي قفل ويدي ورهي وكور معرفتي والله يقول معرفة هذا لي عرق قصو علي نيت كامل جرته ما عرفت من كذا والله اني انت ما اعرفك استاذ قرانا قصد يحمل والله ما يصير قرانا اسو مره يعني سوره البقره واكو سو مره لكن قرات بس مو 5 سنين واحد تعمد قفك وقصدي او عزيمه يا جوان نيتي سو قبطي تاس والله قرانا لا يؤاخذكم الله الله إذا ما قبر أيوه باللغو هذا القصد كالعين والله في أيمانكم بارتنا قبارتين بلا والله لا والله وحصى حصى ومارتي معرك إيه مارتي وحص ساس آية مارتي قفك هذا الكسكس عضو أو أن أقصد بلى والله لا والله حول مرة لا يؤاخذكم الله الله إذا ما قبنا باللغو هذا الكلاطقة وقصدك عن لهين في أيمانكم أرتي من كجرة وإذا ما قبنا قالوا حكوف السلام على الغورة قف إنو دارتو أصدر اعتقادنا شيء أس ما قصوا أمو قطة شيء وحكا ببلر أيضا يعني هو تفسير اللبادو من نوع ما يجري على اللسان من غير قصد عرق حسنا صعبة وقف قصوا قصد والله أسمع عرق والله أساس الوحاس وحاس قفوا ما بقوا في السرير أما شيء أن تكون دارتين وشيء سنو كدارنا يوحنا هنا صباحا تاسنا مركا أيضا التي يدوى اللغو بين قنيسا أن يحلف على ما يعتقده فيظهرنا فيه ولكن يؤاخذكم الله إذين قرانا يا ودنب له يعني كفارنا له بما عقدتم الأيمان وإي أدار قصده بما عقدتم يعني بما قصدتم عقد اليمين فيه وإدار الجنودين وقصدين وكنت رجع شيء كاسوا الذي خبره ولكن يؤاخذكم إلهي وإذين قبرنا إياه وإذا كفار الله جربه بما عقدتم الأيمان عقدتم يعقدتم يعقدتم وعلى شرين انت واجبتا قرأت وإدار وقصدين الجنودين كاس والذين قبنا يا كاس من كلا قبتين محاك فاربتك سنغانا يا فكفارته مت كان أدوك سدين كفاربتك يسو إطعام عشرة مساكين طبن مسكين قودين تودو محاك قودين يا من أوصد ما تدعمون أهليكم فاري إن واحد قودين يسان ما شدها وما دار مكان برمي سونتي ترسسي أما هي اللي بيعاد السارة موفق الله أن إيو بي جدل سوسينا لغمة آه وحدي استعماشي هذا دقيق استعماشي دير تسعارة هذا بريس استعماشي بريس كعارة هذا مارتي عن جار استعماشي غير غارة وحدي استعماري سي ولي بوسط كان كان هاصنا معها وليتم متكسر غير معها سيلا ما هو نحل سنة فكفارته متكاس لا قصدي كفارة بتكيسو من إطعام عشرة مساكين طبعا مساكين قودين تولو لقودية من أوسط ما تدعمون وحاك قودين إيسان أهليكم ريريهن ماشا وسط كعام وحيد لحالة وحسا المقارة يا كفارة بت أو كسوتهم أما طبعا كاس مسكين أنا أرد بحيسي وبرسيسي ويقدر لا يقاني هذا سيسي شاتي معوز هذا سيسي ما رتها القميس وآلتها الغارة شو جوب قد لما أهل يا رب شو التاقل وإن لا يقام كسوة انت سمعونا وصلاة المتقن الصلاة عورة المتقن سمع وأن وح لبس في عن أو صلاة الوقت كان يكون صحيصه خذوا زينتكم أو كسوتهم أما أرض تخيرهم أما طول مسكين قودين هيسا هدار أو كسوتهم أما طول كاس مسكين با أرد بحين هيسا أرسين هيسا مدول با شاشي محوس كبجي أما قميس كبجي ولما أو تحرير رقبة أما أدام بحر أدام بحرينيس قف أدام بحرين كسيدينيس أو تحرير رقبة أما أدام بحرينيس تحرير رقبة مؤمنة لمحر سيدان كسوة مرني كفارة دي قتلها مرغان كسوة هدليني فتحرير رقبة مؤمنة بها مرغة إيمان اللي محره يعني مفسرين تقاركود واقبا وحمل المطلق على المقيد ما شان لي هدف تحرير رقبة ولا سيدة الرقبة مؤمن لقبحر لكن آيات ذكاء ليس كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة بل وحر مركز رقبة إلى المؤمنة تعي بعض الرباء شرد قاسا علماء قاكوا الشيئين قرروا إليه ما أخبروا لكم الشيئين فما لم يجد انت أسقف كان هلين طبعا مسكين مقودي كرا ما أرد بهم كرا تحرير رقبة ما هي طبعا كل ما كانت سالين وحقوا سالين إطعام عشرة مساكين أي على قبل الله كسوة دي الوحجي مديه أتكاد بقى الله دومر لو دوم كان الحرارة قال لعكت سوى قال قفا أسكال على دوم كان لقى سوى قال يا مركينه قال ما قال سوى قال وأكبرني يا مركا عشرة مساكين طبعا مسكين هذا مخايب الدنيا لك قراءة أما كقضية أما ما رتك عشاية ما قام قام كرتا لنك لو دور لك سوى قال تخريبا صباح وكفر ما قلت لنك لو دور المكا أو توقف ولو أتن دور سمو لو أتن دور إيمك أدام إلا حرية وكل فمي مارك اللي افتجاد اللي يرى هذا على صوت دورني والبس كجوب ما عويست ما قيمة غنكرتا من دوئيه وحلقية بأينا إنه قطو أما شد دولار أما دون دولار بلوات قارا بغسي واوين وصد دولئية أفرت الإيقارة لكن وسط مركا عندي قبرنا مركا تنعية في يريها رب الله عام عشرة مساكين في كلا الوحجي في هو ينيرو أكيد با ودوبر فما لم يجد انت سمقه فاهل فصيام ثلاثة أيام سدح مع الموت صوم الدولة لك الرب أما يسكو حيقان أما ما رتها لك القوي سدح بني قارو إليه أنت طابع على الرب إلا سكو حيجي قارو إليه علبه مايا وخلافات محاصر فغاد فما لم يجد غفك أن أنت أسهل إدعام عشرة مساكين معي كسوة معي تحرير رقبة معي فصيام ثلاثة أيام سدح مع الموت سوى مدى الله لقربا ذلك كاس كفارة أيمانكم باريالكين كفارة قدكوذ وإذا حرفتم مكا دارتان واحفظوا أيمانكم باريالكيننا إلالية أو سيال الله إلالينا يا إلالية أو كفارة قدل أنا كالتقنين والوشة لا تتركوها بغير تكفير يعني هذه كفارة قدلنا التقنين إلالية واحد كيل نار تمر كهرباء اسك إلالية هكو دق دقنينا نار إلا أحوال كررت ما يغارتي أدارتي ذلك كفارة أيمانكم ذلك كدا عيسى إشارة واحد كفارة قدك الغشة يا غي أو إدعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وكفارة أيمانكم باريالكي إنك كفارة قدك هذه إذا حافظتم مكة دارتان واحفظوا أيمانكم باريالكين إلالية وكفار البدل الآن حكا تقنين أما مكة هربسك إلالية وحكينا هي دارتا كذلك سلاس الإله إذ هو عدي آيات يبين الله لكم آياته إله آيات إذ سلاس إذ هو عدينا لعلكم تشكرون لكي تشكرون إلهنا وما هذيسان نعمران إيا نحريستان إيا قوضان إذين سمعي أو إمارة إذين فضل عظيم الله إذين جدي كفارة قدكم إذين ينتهس وخيار بالديسي هل مدى أرد تحرير رقب لكم الجوجين كلي تنسمع فيها كاسروس مركوا إلهنا وما هذيه نعم تفرح بدن ونقل يا أيها الذين آمنوا ومر لبعض مؤمنين الله الواقي أيضا وحكاه ليس خمرة هي قمارك هي أنصابت وعيالي أحيادي أيكو قولي عجرين سنميرا أيكو قولي عجرين وحا أي ليهين إلى أن أدوانينا وحباب ربحينا صدقاء جاهدين ساس آيين أصنامتا لغاية لغو قورة عجبت حولها أي سنة مبحينة إلهي درس مبحينة سنة الله gowracaya laakiin meel la yidhaahdo ansaar oo dhagaxyo meeshaan tiirtiirsan baa lagu gowracay, iyo aslaamta oo aan soo marnay waan tastaqsimuu bilaslaam, sooma soo marnin. Qoryahaas ama gamuunadaas ay magacyar ku yiileen amarani rabbi iyo nahaani rabbi iyo quflun iyo ama ifcal iyo laa tafcal iyo quflun ay ku tiilay, waxaas ay ku qayb darbi jireen oo markay rabaan inay guuraan ama ay maaragtay guursadaan ama ay rabaan inay wax un sameeyaan baalkaasa la tuura baktiyo nasiibka. Hadduu soo baxo amarani rabbi guurkii iyo safarkii iyo wixii rabo ku dhaqaaqay, haddii uu soo baxo nahaani rabbi arrinkaa ka istaagay, guurkii iyo safarkii iyo wixii uu rabay oo laga reebo mamnuucu. Waxaa marka la tuuray xarashka madaxa meeshu rabu rabbanaashama shilinka soomaalka jirin ama kun iyo la tuuro xarashi madax meel ku soo dhacaa ogta madax iyo xarash meel uu aaday moogi kama waxaa waxay wax ka raadiyeen baakaan la ruxayo oo mid soo baxay xaalka u dhiganay waxyaalaha maaragta la midka oo dhan waa sidaas. Waxaan kitaab deeblayaasha sameeyaan tafaafulka oo dhan magacyada isku aadinayo kulli aslami waa wax maaragta mustaqbal iyo qayb uusan qofkan ka warqabin uu sheega naagta ii dhali weysay sheekhu ii sheeg maxaa maaragtay ila gudboon haye waxbu dhigaa wuxuu leey maya tan maaha ma dhalidaasa waa haya qofka ma jirta dhalida ilaahasahay ina dhashay inaysan dhalin haw adig ku taalama aduu la imaaw asbaabtii haddii ilaah ku siiyo waa kaas ku shukri haddaan wax lagu siin uma talagelin bas. Laakiin inuu ninkan weeka wax keeno isagu oo baalka ninkaan rogaya bal ii fiiri ama islaamtaa faaliso loo tago tusma rogaysa oo dhahaysa maaragtay waxaan tayfa wax geliso dhahaysa maaragtay waxbaa maya labadiinu maaragtay kala taga iskuma fiicnidin magacaa ii hablaayo adigana hablaa hebel ma soo bixi intaa iskuma fiicnidin dab iyo baasiraa isku tihi middaan waa bacow kan waa xagga kan saasay tahay waxa jiri khayaali maahaas qof cadaylo inuu taga maaha dabal alla waa arusana maaha mingis salaanta iska daba gadoomaysa iyo oradka iyo gurbaanka iyo waxa la garaacayo shaqo shaydaan qof caqli leh inuu ku mashquulo maba ahan nabigu waa diida waxaas qofkii u taga oo rumeeya afartan salaado lagama aqbalaa qofkii u taga qofkaas caraafka ah ama kaahinka ah afartan salaado lagama aqbala xadiis ayaa ku yimid. Marka aayadda waxay ka hadlaysaa khamrada oo aan ku soo marnay maraaxil fara badan, waxaan soo marnay suuratu lbaqara ayada nabiga la weydiiyey oo yasalmaka can alkhamri walmaysiri qul fiihima ithmun kabiirun wamanaaficu linnaasi waithmuma akbaru min nafcihima. أول واحد قرأت سورة النحل ومكيئة ومن ثمرات النخيل والأحناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا واحد سخرام وغف حقا نشاد يوكها إيا واحد ومارتي حقا غف بدلي وحاسك سبي سجر أي خبرات من حلقة سبي سجر وحان هذا ما هنكيم كذا وحاد عنب إيا تمر إيا أبي لقلنا وغا لهورنا هذا هو اسم الدلح حقاب بياسا وحنا غلا وحنا وحنا سخام ساسك اسمي سجرة وحسك حرارة بركورة وقيدة ما رتناو حاسو كلاء لكن كبعد وحنا تدورة اسم الدلح آيات اسمك وحي الشاكتي إن حوالا ما رتي وح رزق حسنة يوح ايك جرا دمع سدوة كنع سجرة سورة البقرة مثل سوق جاري وحي تري قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ذنبنا وكجرا منافع هي تجارنا واجرتا لكن مركز بربر ديغو نفع إيا دركا ودبكا يا بلن وإثمهما أكبر من نفعهما. waxa imaanay dil qofku markuu sakhraan miir mar mid ka marax ku dhifana baqra mid ka kala toray gelina mid ka waxbad ku dhifana mid ka marax ku jirina ba takhriibay marka ismu ma akbaru min nafhima wali lama xarimin haddana waxaa la soo ciriiriyay waqtigii khamrada la cabilaha وعلي لا تقربوا صلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أنت صخرة سنتين أو دواننا حل مركة صخرة بابا عيسو وأقول له عشاء وصلاة الصبح وقت حواء دار تجرى لكن دوري عصر وسلوية عصر مغرب مغرب عشاء ساعة وصل دور وقفك صخرة كمان بابا عيسو مركة حواء حصير هذا الوقت لعبه أيضا مرك النهائي كما الضبين بالله حرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركزته وآية صدرت لا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا إلى الخمر لا بيان عد وأنقع في ما أنه شافيا إلى ما عد مرك أيضا صدرت وليري رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى فهل أنتم منتهون كوكا جو سنمتين أو انتهينا بس هذا مكان ولا مر إلا واحد دم بيمال هذا مركا مراحل يسوى مرتا هر مر لما محرم هذا انت قاس يعني كجران يعني تدرجوا أشراء عظم واسلاس هر مر لكم يسوى بودين بطكو مركي يسوى مران إسلامك جاهلي بيسوى مران سترت ترتيبة وحلوغة نادعين وكبعد ما أقبله إلى الله أركي مركي الدنبة مجالة المدينة جدت كيري وخمرة قدارة كل نوال معاشون كي وجرة وصوى فاروقية مركي اللي يريد والله حرمة قمرة سداسة مركة عب سداسة إلهي قادتك حدود إلهك إلى عليك ران لكن عسكري يسكوري أكواردين يوحن ما لقن جري يقارون كان يوحس مصعدا دتك مراقبة إله يقلبك وعوجر إيمانك حكمة حدود مركز زنادة عن كسو الله إني وأنا ينري دت يرى مرتين حدود زنادة رجع وفيه أي رأس كارين تودي برنا قبر ساقر تمرة أو أي رأس كار سارين لغو قبتي نورب أساس كارين هاي هلا طهرة يا أيها الذين آمنوا بطك مؤمنين تاهوا إنما الخمر خمر والميسر يقمارك وعن طرق إبلاي العيار وصيلتي سمالك بابئنا وقال يا بقفك إنه قريسة دكتور مركي العكتي وبابئي قريسة وكتب باوله ولهاي كله وقمار خطر خمر وعطفي إنما الخمر والميسر قمارك والأنصاب يبقى يدي مارتين وحكو قوري عجران وصنم يالك وحلو قوري عجران والأزلام هي قريئه مارتين أما قمو نبي أي قير تدلب عجران انت سطوى رجس قرم يوسخ من عمل الشيطان وهو شيطان فاجتنبوه كفق هذا لعلكم تفلحون سيئة كل بانتا فراح الدنيا خلاص وشير سعيال يا أيها الذين آمنوا لتك مؤمنين تاهوا إنما الخمر خمرة والميسر إيا قمارك والأنصاب إيا مارت نجحدي وحلو قورا عيكر كودا والأزلام إيا قريها اسمارت يكو قيب دل بجران فجس انتا صدوا نجاس إيا قرن من عمل الشيطان وهو شيطان فاجتنبوه رجسيا كفقالا لعلكم تفلحون لكي تفلحون سيأولي باتان الدنيا آخرة وترغيبهم إنما يريد الشيطان مركا وحان خمرا ذئية وحان لم يتكع محال أسباب تلونه يمحيطها أما حكمها إنما يريد الشيطان شيطان عدوني أن يوقع إنه كريده بينكم تحدينا مسلمين العداوة عليتا والبغضاء عرى في الخمر خمرة عبتان كذا والميسر يا خمارك عيارتيسا ويصدكم عن ذكر الله يا إله ذكر يسئنا وذك الجيدي وعن الصلاة يا صلاة فهل أنتم متهيرين منتهون كوكا إستاني والتهديد هي ترهيب عبس القرين يا هنداد إنما يريد الشيطان شيطان الدولة يا كلية أن يوقع بينكم تحديدين وكرده العداوة عليتا وقال الكين قالك كلا والله عليتما والبغضاء إن أصبح حرابين وأصبح عراتين في الخمر والميسر خمرة هي قمار وعرفت ما كخبر العبان الكريستيان شو ذكى هاي وذكى أول ما صام مرة معك يا لما متك كلو لقلا يا قمار قاسيه كلا توري يفير يدرون يبلاي من يبستوال ضربت على إلا وقت كانوا حوري لقاهر بسم أو يحلاف ولا من مجرى هنتي دي سنك الله يقعد طب ريان لقاهر قمارك عياري شهدان مركو عدونا يا تحجرين وكرده عداوة هي عرى البغضاء في الخمر والميسر ويسدكم كانوا إذا كجيريهم عن ذكر الله إلى قسيتاكيسا وعن الصلاة صلاة إلى ذكر الجيريهم فأنتم متهدين منتهون كوكا إستاني وإذا مرت ذكر الإلهي يعني كجيرينا هي أما صلاة كجيرينا هي وقت جدي فضيلة أما كل جيد بوقف وكتقل غيابا وحاصلا وشايدان شغليس طبعا ما كحل غيابا إلا إسوى الديان وعيارها كورا شيخ عيارك كورا عيارة عيارك انت اسكى في رسا إلهي اسكى سمكان لحين إيسا صلاة دي مكان تقيسا يعني رق يدمر بيسكو الجلال عورا مبنان تاي وعيارة اسكى في رسا ومحرم وحاصل لب هذه صلاة دي أذن تكرهن با أما يقول عافين إيسا أما حسك إلهي وماشا كنت تقيم أما رق يدمر أي ما رتمش ولا جوعان فحسبه بنامه حرام أدوه على رجيه أبوه دم رأوا في السنة عشان دوه بنامته عيار اللي عيار عيار وأردية وعيار ما رت عيار باسكت وعيار تينس فلان وحسبه أيه قاوم أو عروه بنامته كسب أيه قاوم عروه مسار أيه قاطع كسب كسب حرام صوت عورة بنام هل إنا في رسالة دبر عورة يأبني ما جرت ما قدرت قوي الدين كإلهي وهو جان سلام شيطان يهود ولا بانس حكمين الدين كإنه حكمه سياسة غربة وأضيع الله الله داعى والرسول وأضيع الرسول الرسول كلا داعى واحذروا الدكتورات إسرائيلية لله يهي وواحد الذين شيء يواحد الذي أمره وأنا أوفر ستين وأطيع الله وأطيع الرسول إلهي هي رسول كيسا داعا واحذروا الدكتورات اسك إلهية انت على الله يا رسولك الذي كواهي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فإن توليتم أنت جيستان وطاعد الله يطاعد رسولك أنت جيستان فاعلموا أغادة أنما على رسولنا رسولك أن وحكر كيساء البلاغ الجارسين المبين عاد شغدي سيئه شيسوا إنه وحيسوا جارسين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وصمرنا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إلهك لا حساب تمام فإن توليتم أداد جيستان وطاعد الله يبدي رسولك كجيستان فأعلموا وحوقاتين أنما على رسولنا رسولك أن كركس إنتاي البلاغ المبين جارسين عد ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. خمرة هذا مركي الله حرمي سنهائي وعجر ذات قهر انت الله حرمي عبي جري وصيح كل انت اي رحم الله يستاه ورحم الله ما يستاه ما دام تحريمك وكدم بيهي وعفي صدق الله عن قصة مرني قبل الله بيت المقدس مركي الله تكون اي ضبع بنتي انت الله قارن كعبة إلا سوريجيه قطنا صلاة هذا مقبول. ليس على الذين آمنوا بدك إلهي رسوشي سرميي وعملوا الصالحات أعمال ونأسن السميي وطاسناي جناح دب معهم فيما طعموا إي قوتان وخمراء عليهم إلا مكان واحدة إذا ما اتقوا لك أرسلان وآمنوا إلهي رميان وعملوا الصالحات أعمال ونأسن السميان ثم اتقوا هدنا إلهي تعب صدان والتوكيد وآمنوا إلهي الرميان ثم اتقوا إلهي هدنا تعب صدان وأحسنوا عمل قرئ وناجيان والله يحب المحسنين إلهي اجعلي ذاتك إحسانك يا وناك السماية مقام الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومقام سرائيه وكسر رأيه إيمانك إيه إسلام مدي مقام الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذاتك إلهي يرسوشي سرميي عمل ونأسن السميي جناح حرج يدم يعرير مسارنا فيما طعموا أي هرقوتان أو أي عذين خمراء وما يستو هذا إسلام بنتان. إذا ما اتقوا هذا إلهك عب سلام وآمنوا إله الرميان وعملوا الصالحات أعمال ولا سماء السميان ثم اتقوا وآمنوا هذا إلهك عب سلام أي إله الرميان ثم اتقوا وأحسنوا هذا إلهك عب سلام اتقوا لي مالين إي إحسان والله يحب المحسنين إلهي اجعل يدك وناد إحسان في السماية. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب يا أيها الذين آمنوا الله عيد سد هذا المرأة وعشر كذا كجرت ضدك المؤمنين تاهوا لا يبلونكم الله إلهي وإذن امتحانيا بشيء باردكم امتحانيا من السيد أغارة تناله أغارة سيد جاريس أيديكم قعمهن ورماحكم إيا ورمهن قعن باك سوى خمسة كرتي سيد أصحاب السبت لا امتحاني وليلي ما أنت السبت دا اسكا إلى عليها أغارة سنين غبر إسرائيل وعلي نسك إلى عليه ما أنت سبتي ما أنت سبتي لواكرة كلهم ما كانوا في إمانة هب ويالا امتحان ما أنت كرامة ملا بدو قرام قوة ما وحلو امتحاني وغار كارك إلوك يا ما لك عمت لك يا رينا قرصة كرام أما ورقك يا شريفة كرام إلا ورق انت عمت عمت عدو صمو ورق حوة ما قرصة ست رادي شيخ أنا ترى شو قال؟ أنا زاس أكتر عليه. مركو أمر له. هل كان الله كيان؟ سنت ولا زاس؟ يا أيها الذين آمنوا لاتك مؤمنين تاهوا لا يبلونكم الله ولا نبلونكم بشيء هم صمرنا امتحان اختبار وإذا جرب يا الله وإذا امتحان يا بشيء ما لكم امتحان يا من السيد وقارته تناله أيديكم وارتاسوا قعمين إيقاريسا داك عماسا ستاكتين الله عدين والرماحكم ورمينون إيقاريا سلام حلوية الامتحان كاللي يعلم الله إله إنو موجية إله رؤوغاي لكن داك إن الله صباهنية من يخافه بالغيب قف إلهي أصوى كمقا كعصنا إلهي غيب مجد إلهي غيب وكاجرة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ليعلم الله إله إنه ذاتك أغيسي ومن يخافه إنت كبقى إيسان بالغيب أصلا كمغا بالله لقو إبتلائي وقالت إن أي صوت دباشا أي قلت ماذا ناشي بقنائي ورحلي قولي أي سورة قلتا قعنت إنا كقر سلام أما أي ورميه كل افتان سي أي أمه قلت وقفك إلهي أدعي إي قفك عن إلهي أدعي وقابنا يهي وحن لقر هذا فمن اعتدى بعد ذلك انتاك بعد غفك حد قدبة إعلان تاس يدقنين تاس إلهي أبعيي غفك قلابة فمن اعتدى غفك قدبة بعد ذلك أرك الله صلى الله عليه وسلم وقيس انتا كذب فله عليها عذاب أليم عذاب حنجيه ليها ما دام أمرك على شرعك على وخلافه. يا أيها الذين آمنوا ضد المؤمنين تعالوا أمرك أفراد لا تقتلوا السيدة وقارك هدين لنا وقارك عليها وقارك هدين سر أقوان لكن هدي مصورك قارك اللي فهم كلام قال يا باشا مدى مقال الله لك أنا سقال الله قرأي إني فهم كلام بكيلها وقارك تاسو بعيد كي وحسو وقارك دمر فروغا دين ما عليه أعضانك إيو مدوك وعصوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا السيدة وقارك هدري لنا وأنتم حرم أذنكم محرمين أو حد نيستي مركع بعض وطة أما عمر نيستي مركز الودي لكن مركع حرامك كبحر وإذا حررتم فاستعدوا لا تقتلوا السيدة وأنتم حرم أذكوا محرمين أو حج أما عمرني يستي هدري لنا أغارتا قفك مرك الدلم على غرب أو دردري شرعي نهيجي بو خلافه ومن قتله سيدك قفك الدله منكم إذا كمد متعمدا أصلا أكسي كسب أدلي وأنا حسوسيها إنه محرميها او حالد اس محرم كا او قفك حج ونيستي ما غار سكر حاس زلد خلاص هو حاش السلام او قال عند ما جري كرت تن ما جري كرت وعيال وحجر محرمات الاحرام ليرادو ومن قتله قفك الدلا وغارك منكم اذا كان متعمدا كسو الدلا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء وعلى غرب أبا المريد مثل ما قتل وحي ودلي وحلمد من النعم أو حراء نعم كأحسام الرجال يا الله يا أرد سمان انتاس سدح لا حراء أيو قيب سمان وغارك ودلي متكو كؤالا بيهنس متى القصبة ودلي بعيد بعيد حرام حكو آدكا ساعة صمع هوي دارو دي لغفكا حكو آدكا ناف عريه صمع بكيلو دي حكو آدكا وحر أغير صمع ندمت كل أجيه حكو آدس أدود دي لغرية وحلية جيل وقتا مثل كنت سمح الله حوالا صورة لأيه شكل يسع الله خيري إيه حوالا حجم لأيه وحوليه ومن قتله منكم قفك إذا كم ذا أو الدلاء غارك متعمدا سوى أكسي أو إحرامك سنة حسوسا دل كان أكسي خدع حول مهز لكن واكسي فجزاء باع على المريض مثل ما قتله الدلاء وحلا مدعى من النعام أو حراء يحكم وحا حكم به مثل كاس ذوى عدل منكم ضد لوقف عادلة يا حكومة لوقف التقامة وغارتة يا حورة سيسكو أجيهين محييهين ما لوقف عن غوند وغارتة أصبح ما حكومة وفسكو يقانا الربا لبا يأسقى ذكرتك يحكم به مثال للدليل وحا حكمية ذو عدل لبا عادلين منكم إذا كان من المسلمين تا شيء أسمر كالله دليل وحيو بقمي أو حولا أما قيل أما الله أما عارف هديا بنقانيا بالغ الكعبة كعبة الجارة هدي عليه الله هديه موسى دقيستي حرب إله ومال دقفك كان حولها اسكسوه حرب كان مالك حولها أبقى ما نافك أدلاه وغارك أهاي بعيدك أدلاه وحلوه قياسي ناف الله ناف كان الله مالك حرب وليه هلقي وهديا وعلوه هديه وبالغ الكعبة كعبة الجارة ساكنت حرف مرموسة دقيسانا أو كفارة أما كفارة قدر بحنا وضعام مساكين مساكين بوقودنا أو عدم ذلك أما وحو بقمة صياما أو صوما هذه اللي هو يوحي ودي لو يحرمنا وإنه مكا في ريا وحاس تلقيما بل ليه انت صوما المتصار أما انت صور راشنا به القياس أو كفارة هذه اللواية وإمارتي وحلا مدعة وغارك الدلو وحلا مدعة اللواية كفارة بحنا يا مركة كفارة واسم الله طعام ومساكين مساكين بقودنا يا أو عدل ذلك أما وحو بقمة سياما أو صار شيء غاس حاليا انت صوم المدوى هنا صوم تا ليذوق وبال أمره وحسي الله يهلا ليذوق إنه تدمية قفت محرم كواك الدلي وبال أمره أهل كان أستمعي وكوك عيوارك الدلي أصلا لك حرمي عقوبة سنه تدمية وبالك عقوبة ينكار ليذوق إنه تدمية درادت وبال أمره أمر كان وكوك عيوارك الدلي عقوبة سنه عفى الله عما سلف الله وعفيه يهرأ التقي وما هيسكه ومن عاد قفك ولابته فينتقم الله منه الله وكأرض وسميا والله ألا عزيز وألا غالب وحكم كيسي وحفرنا ألا عزيز بكي غالب وحكوة ترتمي كرامة وقرسة كرامة ذو انتقام هذا هو كأرض وسميا عندي أمر كيسي خلافته ذو انتقام وكأرض وسميا فينتقم الله يد انتقام سمعناه فينتقم الله منه قفك الله بتعرنتاس إله ما كأرقو سنة والله عزيز وعلى غالبة أمر كيسي حكم كيسي غالبي هاي ذو انتقام وأنا مارتي كأرقو سنة إدي خلافة الله أعلم.